سؤال يقول فيه السائل: هل يجوز إخراج زكاة الفطر يقول مالا نقدا بدلا من القمح والشعير والدقيق وغير ذلك من قوت أهل البلاد وجزاكم الله خير؟ الجواب على هذا السؤال: النص في إخراج زكاة الفطر على الطعام لحديث ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو شعير أو بر على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد، فالنص على الطعام ولا يجوز العدول عنه، لأن زكاة الفطر شعيرة من شعائر الإسلام، فإذا أخرجت نقدا اختفت ولم تظهر كتوزيعها طعاما، ولهذا شرع تأخير صلاة عيد الفطر حتى يتمكن الناس من إخراج زكاة فطرهم، فتخرج الزكاة طعاما ولا يعدل عنها إلى المال. وما دام أن فيه نص فلا يترك النص.